الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه بكم، المقاصد الخمسة وسائل لتحقيق غاية كلية واحدة. بقيت حقيقة هامة تتعلق بفهم هذه الأمور الخمسة لا بد من اعتبارها، وهي أن هذه الأمور وسيلة إلى تحقيق غاية كلية واحدة، هي أن يكون المكلفون عبيدا لله في التصرف والاختيار، كما هم عبيد له بالخلق والاضطرار. نعم. نحن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل جلسة هي إن شاء الله نحكي ثلاث شغلات. الشغلة الأولى: لماذا شيء اسمه حفظ ضرورات خمسة؟ هي شغلة. ما هي الغاية؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعل مصالح العباد موجودة بهالخمسة؟ يعني في غاية من وراء ذلك. والأمر الآخر إنه هذه المصالح الخمسة، يا هل ترى مين بينقضها؟ بينقضوها شغلتين، راح أحكي عن أربع شغلات. الشغلة الأولى: كل شيء تتصوره اسمه شريعة ومصالح خمسة وحفظ من شان أنت تقول تأدي غاية هي عبادة الله، وخلقت هذه المسألة، لكن تركني على طريقتي الخاصة أدعي عبادة لا، لأن الله رسم الغاية هي عبادة الله ورسم الوسيلة لها. أما وسيلتك أن بدك تعبد الطريق، بدك تعبد الله على الطريق أنت بدك إياها، ما مزبوطة. تعبد الله على الطريق الله نزلك إياها، فالله أنزل طريقة هي صحيحة لغاية واحدة. ما هي الغاية؟ هي أن تكون عبدا لله، وأن تكون غاية هي الغاية القصوى هي رضا الله. هي خلص، هي تنتهي. إذن الشغلة الأولى هي محل ومدار وكل شيء يدور حول عبادة الله، وليست هذه الخمسة بقيودها وشروطها مصالحها إلا لتصل للغاية. فهذه الأمور الخمسة ليست لذاتها، هي شغلة. هاي الشغلتين هدول من قضن تنتين، من قضن الشغلة الأولى المفسدة، خمر مفسدة، زنا مفسدة، قتل مفسدة، من قضن. الشغلة الثانية المصلحة، لكن إذا تحولت بنية فاسدة فنقضت الكلام اللي عم نحكيه. صار معنا شغلتين، أربع شغلات. أول شيء غاية هي رضا الله، ما هي؟ هي عبادة الله، هي إنسان. ثاني شيء وسيلة، الله شرح لك هي الخمسة لعلك بالتفصيل حكينا. بينقض هذول الاثنين أن تكون هناك أمور مفسدة تنقض هذه الوسائل الخمسة، أو لا صحيحة هي ما هي مفسدة لكن نيتها عاطلة. يعني الجهاد الله شرعه لحماية الدين صح، لكن أنا بدي أنه في شجاعة مش هنقوله عني، أنا بدي أصدق مش هيحطوا لي اسمي على اللائحة. هي نقضت الغاية. فإذا الزنا ينقض الغاية، والصلاة اللي هي صحيحة لكن نيتها تفسد الغاية. كم واحد يفسدوها؟ إذا في عنا تنتين وعنا تنتين. إذا النقش المسألة الأولى: كل ما يتعلق بمصالح العباد والضرورات الخمسة تؤدي غاية واحدة، لأن هذه الغاية هي اللي الله سبحانه وتعالى حطها، لكن احذر أن تناقضها بما بفساد. الفساد هو الزنا، الشرك، القتل إلى آخره، واحذر أن تفسدها بنية فاسدة. هذا كل كلام نحكي له. كم أحد يقول لي أكبر دليل على ذلك؟ تفضل. وأكبر دليل على ذلك أنه كل مدارها المصاحب الخمسة: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما فسرت وإنما خلقناكم عبسا، ما افتح فيما أتاك الله الدار الآخرة. يعني سخر كل شيء أعطاك، يعني هذه المصائل الخمسة اللي أنت عم تأكل وتشرب تنبسط بس من شان إيش؟ رضا. ماشي. إذا نحن نبحث حول إيش؟ أربعة أمور. تفضل. الأمر الأول: فمبادئ حفظ الدين من عقائد وعبادات، ووسائل حفظ النفس من طعام ومسكن ولباس، ووسائل حفظ المال من عقود ومعاملات، ووسائل حفظ النسب من أنكحة وتوابعها، ووسائل حفظ العقل. كل ذلك إنما شرع ليتخذ منه الإنسان وسيلة إلى نهاية هي غاية الغايات كلها، نعم، وهي معرفة الله عز وجل ولزوم موقف العبودية له. واضح تمام؟ نعم. حكينا فكرة أولى واضحة؟ هل فكرة أولى حكينا؟ هل من عدد أدلة؟ فده دليل على كلامك اللي عم تحكي. هات الدليل. قال له هات الدليل، هات الدليل. حيث ينال بذلك الخلود في جناته وظل مرضاته، وهذه هي رابطة الحياة الآخرة بالدنيا. يعني معنى ذلك يعني ما إجى الإنسان على الدنيا مشان يعبي بحشوره ويحوي يمشي، ما إجى مشان ذلك. يعني ليست هذه الحياة الدنيا بقضها وقضيضها إلا لهذه الغاية، مو جاي بس أنت تطلع تمشي، لا أنت ليش فكر حالك الآن عبس؟ حسوا أنه خلاص من معبسة؟ لا، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يخلق هذا الإنسان بلا فعل بلا غاية بلا هدف. طيب هلأ الآن حكينا الفكرة الأولى، بدنا أدلة عليها. تفضل. والأدلة على هذه مستفيضة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. نعم. فمن ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه كلمة اللام لام المآل وليست لام التعليل، ولا يصح إطلاقا أن تكون لام التعليل. لو كانت لام التعليل لكان الله له غاية بده يستفيد من عبادتنا. لا، خلق الإنسان ومآله أول ما خلق مآله العبادة، فهي لام المآل وكلمة يعبدون ليعرفون، كلمة يعرفون يعني إثبات وحدانية. وقوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن نقول لكم كلام الشيخ هاشم الله يرحمه، وابتغ فيما، الماء ألفاظ العموم، كل شيء دون استثناء أعطاك الله إياه سخره لإيش؟ للدار الآخرة. ومر معنا بكتاب التصوف إنه تدبير الدنيا للآخرة ممدوح، تدبير الآخرة للآخرة ممدوح، تدبير الدنيا للدنيا مذموم، صح؟ ما هيك هذا كلام نشوف. إذن وابتغي يا قارون كل شيء أعطاك الله إياه سخر كلياته من أجل الدار الآخرة. واضح تمام؟ هاي شغلة. ودليل على ذلك ولا تنسى، أصحك تنسى أن تأخذ نصيب الآخرة من الدنيا. هون في كلمة تنسى نصيبك أي نصيب الآخرة، لأن الكاف لإلك للآخرة. ما مثل ما يفهموها الناس، أعطى 100%. شو قال الشيخ هاشم مرة في مكتوب طبعا التفسير، قال إنه ليش الله عم ينبهه لقارون نسيان الدنيا، يعني هو حتى عم يذكره أبداً، يعني خليك عم هو غرقان لطوف لأدارب الدنيا. فكيف المولى سبحانه وتعالى إذا لا تنسى نصيب الدنيا نصيبك من الدنيا؟ هاي الناس بيستشير فيها خطأ تفسيرها حرفيا إن شاء الله. اتفق عامة مفسرين على أن نحن بنعرف كلمة ما ألفاظ العموم، لكن تأتي ما نادر من ألفاظ العموم تأتي العاقل. نحن ما بنعرف أنه لفظه هي الغير عاقل. طيب أجيب لك دليل على أوضح دليل في القرآن على أنه ما تأتي العاقل ولا أنتم عابدون ما مين ما هون الله هينتبهوا له فكرة. أيضا والسماء وما بناه والأرض وما طحا، الماء هون تعود الله سبحانه وتعالى سجلها، هي لفتي نادرة. اتفق عامة المفسرين على أن المقصود بنصيب الإنسان من الدنيا ما استفاد منها لآخرته. هذا دكتور عمك كلام الشيخ حفية. وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هون الدكتور الله يرحمه شو بيقول؟ إذا كان إحنا خالقين مخلوقين لأجل الدنيا، أي طفل يؤلف مسرحية من ذات مشهد واحد، هذا قتل وهذا ضرب وهذا أكل وهذا ظلم وهذا سرق وهذا نهاب، بعدين أسدلنا الستار يلا عبره طول بالك في مشهد آخر كل واحد يأخذ حقه. يتنزه الطفل الصغير عن يؤلف مسرحية فيها مشهد واحد وظلم كل شيء؟ أفيؤلف العليم الخبير مسرحية من ذات شق واحد اللي طول بالك في نتيجة المسرحية؟ تمام؟ هاي معنى الكلام. إذ لو لم يكن هناك أي قصد في الخلق وراء تحقيق هذه الأمور الخمسة فيهم للازم من ذلك أن تنتهي مقاصد الخلق بطي الحياة الدنيا وزوالها. يعني أكل وشرب وبالآخر خلص دورك روح على أبر، صحيح الكلام؟ إذ المفروض حينئذ أن نعيم الآخرة وعذابها ليس إلا حافزين لتطبيق هذه المقاصد فقط، يعني دافعان يحضانك من أجل ينبهانك إلى هذه المقاصد الخمسة. وهو عين العبث الذي نفاه الله تعالى بكلمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ذلك لأن هذه الأمور الخمسة لا يحتاجها الناس إلا بعد وجودهم. أيوة نعم، يعني المولى هن ما جايين شهر خمسة، هن جايين هالخمسة تسخير لغير سالم، وهن جايين من أجل الخمسة، هن جايين بس مشان يحفظوا عقلهم ويعرضهم وبعدين. فهي بمجرده لا تصلح علة لخلقهم. يعني ليش الله خلق؟ مشان أكل وأشرب تصلح؟ هذه الخمسة تصلح علة لوجودك؟ ليش؟ إذا قلت كلمة ليش يعني علة، ليش أنت موجود؟ والله مشان ألبس طعم، شو كمان؟ بس مشان أتعلم، وبعدين والله مشان أكل وأشرب وانبسط، بس تصلح هذه الخمسة علة لوجودك؟ ليش الله خلق في هذه الخمسة؟ هذا من الكلام ما مستحيل. إذ من العبث أن يوجد إنسان لمجرد حفظ حياته وعقله والظاهر من أحكام دينه. بدي أصدق الحكي والله، ألا يقال ما بخنا ولا زي ما بخنا الحكي، والله جاي مشان ناكل ونشرب. ليش جاتني؟ مشان عبي المحشور بس. وإنما يصلح مثل هذا علة لتنظيم حياته. أيوة هذه الخمسة، وإلا مشان ما يصير فوضى، مشان ما يصير خلل بالكون. وإلا إذا كان إذا هاي الخمسة جردناها جرب يصير تهارج وتمارج، هكذا ما قال الشاطبي، يصير فساد في الكون، فوضى، كل واحد على كيفه. فالخمسة تضبط الغاية التي أجلت منها. أما أساس الخلق من العدم كله فلا جرم أن له مقصدا آخر، هو معرفة الله عز وجل وممارسة العبودية له وتهيئتهم بذلك للحياة الحقيقية التي ارتضاها لهم. هي الحياة، الحياة الآخرة هي الحقيقية. ثم يأتي دور هذه الأمور الخمسة في تنظيم جوانب حياتهم. ولولا الخمسة في فوضى بالكون، ما في تنظيم نوع. فمن استعان بها لأداء الوظيفة التي خلق من أجلها كان من الشاكرين الذين صرفوا جميع ما أنعم الله به عليهم إلى ما خلقوا من أجله. سخر كل شيء من أجل خلقت من أجل عبادة الله، سخر لك الأرض والسماوات والكل، حفظ لك عقلك ودينك. إذا ما التزمت بقوله ما بحفظ دينك وعقلك وجسمك ودين ونسلك من أجل أن تؤدي الغاية اللي جيت من أجلها، لك وظيفة مهمة. بعدين بقول دكتور، طيب هذا الكون اللي الإنسان أفضل أشرف المخلوقات هو الإنسان، طيب البقرة له دور في الكون، والجمل له دور، والحمار له دور، والجبل له دور، والأرض كلها له شغلة، والشمس له دور، والبحار إلا أنت جنبك ما يشغله، بس جاي تعبد بحشور تمشي يعني، معقولة يعني؟ ومن استعان بها لغير ذلك كان موقفه من الندامة والحسرة يوم القيامة موقف من وصف الله تعالى في كتابه بقوله يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا معا فاشتريت. ليت طالب المستحيل، وكلمة يا ليتني قدمت لحياتي اللام لام الحين، أي يا ليتني قدمت حين حياتي. نحن كنا نفهم، أنا كنت صغير أفهم هي يا ليت قدمت لحياتي في الدنيا، لا يا ليت قدمت في حال حياتي، يا ليت استغليت هي اللام لام الحين حين حياتي، أي يا ليتني استعملت نعيم الدنيا لإحراز حياتي الآخرة. هذا نعم. ومن أدلة السنة حديث مسلم الذي سبق ذكره، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا دليل آخر على الإنسان خلق. وما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جعل همه هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. نعم. ومن تشاغبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا على. نعم. إذا الله لك وبه لك وبشغل ما حد يعرف. وما رواه عمرو بن ميمون الأزدي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. نعم. الشيخ هاشم بيقول لك ملعونة يعني مبغوضة، مو ملعونة بمعنى أن الله انفرد من رحمة الله، لا، أن الإنسان ما يقدر ما يفعل مثل الله، أي مبغوضة يعني ما له طعم يعني ناكتة. ووجه دلالة هذه الأحاديث على المطلوب ظاهر لا حاجة إلى الإطالة في شرحه. وهذه الحقيقة هي التي تعيد إلى الوفاق التام ما يبدو من تعارض بين الأحاديث والآثار المشجعة على الكسل والإقبال على الدنيا. إيوة يعني معناتها هذه الحديث بتدل انه اشتغل ليل ونهار مشان للآخرة، مو اشتغل ليل ونهار مشان. في كان واحد، كان اخي ابو عمار مرة بالسعودية، هو واحد يبرودي نصراني، يشتغل ليل ونهار بس بده يجمع مصاري، الناس تروح تتغدى تروح بده تشتغل، هو شغل شغل شغل شغل، قام بأخي نتأ دم، صار جاي دم أم مات. هذا عم يكون عم شان آخرة؟ ليش عم يكون عم تحكي هذا؟ إذن عم تقول لك هذه الأدلة تشجعك على أن تقبل على الدنيا لا للدنيا، من أجل تسخرها للآخرة. والأحاديث الأخرى التي توحي بالزهد فيها. أيوة، كيف بدنا نوفي أحاديث عم تحضك على الشغل تعب لينها، وأحاديث عم تقول لك زهدة، عم تقول لك تحضك على الشغل مشان تستعملها، تستعمل هالمصريات اللي جاك للآخرة، واللي عم تزهد فيها من حجة أن لا تركن إليها زهدك ما لطعم هي. حكينا الشيخ أسامة عن واحد قال من كبار علماء المسلمين بالسعودية، راح زاروا مرة الشيخ أسامة، قال لو تستأجر ضيوف، عالم عالم وكريم منفق، ما شاف مثله، قال منفق، وبالاخير والله سبحانه وتعالى عاطي مصاري، قال وقت اللي بيقعدوا صدق تمام بيقعدوا بالكلمه بيسلك واحد ما بصير يقول بخربان الكلمه هي الرفاسات الرسولات القديمه منزوعه، واذا اجى الضيف قعد ما عاد بده مين يقيم مشان ايش؟ مشان يسخر كل شيء للاخره. نعم. فالترغيب فيها من حيث إنها مزرعة وقنطرة للآخرة، هذا ترغيب، أما تزهيد والتحذير منها من حيث الإقبال على لذائذها لذاتها. إذن لحظة، في الشغلة هون إيش اسمها؟ الجهة مفكة، صح؟ نعم. يعني حينما بيقول لك اشتغل اشتغل اشتغل بالدنيا مش الآخرة، اصحى اشتغل للذائذها وهواها وشهواتها مشان الضيعة، فالجهة مفكة، فحينما يزهدها في أمر آخر، حينما يرغب فيها أمر آخر، هذا اسم الجهة منفكة. وابتغاء تلبية مجرد داعي الشهوة والهوى، هو مجرد إنسان مشان أهواء وشهوات بدي فلا تنافي بين حتى شو قال الدكتور مرة، قال رسالة سيدنا موسى كلها أكبر داعية. ليش الله سبحانه وتعالى ذكر سيدنا موسى 120 مرة بالقرآن؟ أنا بس شكيت من 120 بين 125، أكثر نبي ذكر بالقرآن سيدنا إبراهيم 64 مرة، سيدنا محمد 4 مرات، سيدنا إبراهيم 64 مرة، لأنه سيد ما لاقى سيدنا إبراهيم من النمرود مثل ما لاقى سيدنا موسى من فرعون. قال سيدنا موسى ليش لاقى من فرعون؟ كل دعكة تبع سيدنا موسى من أجل كلمة واحدة، هل لك إلى أن تزكى وحدك إلى ربك فتخشى، من أجل هذا اليوم كله، يعني مش الواحد يحارب نفسه يحارب الهوى. فلا تنافي بين القصدين، قصد إيش؟ يعمل للدنيا من أجل تخير الآخرة، ويزهد في الدنيا من أجل لا يكن إليها شهوات. إنما المطلوب منك معرفة الفرق بينهما، فالقصد الأول يهدف إلى وضع نظام كامل للسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا النظام كامل حسب الدرجة الخمسين. مصدق لا تخلي حد يكذب عليك يقول لك لا أنا ممكن أنا يعني أسلك برضاء الله وفوز بالآخرة وبعد هدول الخمسة تكفي، كذاب ودجال، هذا ليس قائد كذابين. بدك ترضي الله عن طريق هالحفظ هذا الخمسة ما الله رسم لك. حتى الدكتور شو بيقول؟ يقول حتى الأولاد إنسان لحاله، سمعت منه أكثر من مرة، كان أمشي حكوا بيقني لو إنسان قال لحاله يا أخي أنا بدي أصب بدي أعبد الله بس أعطيني قلبي بدي إياها، ما تقيدني والله في شيء اسمه صلاة وشيء اسمه، قال لك لو كان كل واحد بدي يعبد الله على الطريق اللي بدي إياه هو معنى ذلك مثل حكاية في مدرسة، مدير مدرسة قال له للطلاب تجوا الساعة 7، واحد قال لا أنا والله بديش 8، واحد قال لا أنا بدي نص ليل، واحد قال ما لي فضل، قال له كف أيديكم على التخطيط ما لك علاقة، أنت تلزق قول مدير، هي معناتها، معنى ذلك إنه هدولي اللي بدهم شو بصير، معنى ذلك إنه اللي بده يعبد الله على طريقته الخاصة. إذن هناك ضوابط للوصول لهذه لمعرفة الله لعبادة الله والعبودية لله، أعطيك الخمسة دولي، هذا ضابط هنا، مو أنت من عندك يصنع طريقة على ضوها، هذا صحيح الكلام. أكرد على ذلك كل ما نراه في الكون الآن من مشاكل وتهارب وجبار وقتل، نتيجة كل واحد يفهم، كل واحد يقول لك أنا متحقق العدل، كل واحد يفهم على كيفه وليك المآتلة في الدنيا. فالقصد الأول يهدف إلى وضع نظام كامل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به، والآخر معناه أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا لمجرد هواه. وخلاصة الفرق أن مقصد أصل الخلق إنما هو محض معرفة الله والتعبد له، بس نقطة انتهى، هذا قصد الخلق. أما مقصد التشريع الذي ترتب على الخلق هو تحقيق ما به حياة الناس وسعادته. هاي كلمتين خلاصة. إذن أصل الخلق مشان تعبد الله، والطريق اللي بتعبده الله شرع لك إياه، ألا وهو مقصد الخلق. نقطة انتهى. كما شو سوينا هلا تنتين شو بيعنا؟ يخرق هذين الأمرين أولا إذا سويت مفاسد، ثانيا إذا كانت النية عاطلة. ولو كلها تعمل الصلاة بس النية عاطلة لا تخلص. رانا اثنين تانيات نحن محترزات هذه المقاصد. فإذا اتضح المعنى الكلي للمصلحة الشرعية المعتبرة وما تتفرع إليه من الأمور الخمسة المذكورة وما هو ثابت وراء هذه الأمور من المقصد الأسمى للكون، فمن السهل أن نوضح بعد ذلك المحترزات التي تخرج عن دائرة المصلحة الحقيقية. تنتين بتنتين. نعم. وهي تنقسم إلى نوعين. نعم. الأول ما يخالف في جوهرة المقاصد الخمسة المذكورة. الأول ما يخالف في جوهره. بجوهره. ما يخالف في جوهر المقاصد. حفظ أكل والشرب والطعام، هذا حفظ النفس. طيب خير شغل. والقتل هذا خرج، هذا هذا هذا هذا الأمر الثاني اللي خرق هالكلام هذا، هاي معناته. ما يخالف في جوهر المقاصد الخمسة المذكورة كالتحلل من قيود العبادات والقصد إلى متعة الزنا والاعتداء على النفس المحرمة دون حق. الزنا خرق النفس، الاعتداء على النفس خرق إيش؟ خرق النفس، حفظ النفس هذا خرق النفس. طيب شرب الحشيش والخمر خرق العقل. سرقة خرق إيش؟ كفر خرق إيش؟ الدين. طيب. وتعاطي المسكرات فكل ذلك وإن شابه المصلحة من حيث كونه مشتملا على بعض اللذائذ، ايوه، ولكنه داخل في الحقيقة ضمن نطاق المفاسد. صح ولا لا؟ ولو كان في شوية خمر فيها لذة، بس واي بلع منجل نتيجتها. إذ هو مناقض للمقاصد. واوي بلع منجل إذا عمش بخمر هلا ما في دمه. أنا عند كذا بس نصيح. هذا اللي بيخرج مش على بقول لك والله مصلحة الخمر مصلحة، والشو اسمه والزينة مصلحة، والسرقه والغش مصلحة، كل هذا كذب. إذ هو مناقض للمقاصد الخمسة التي بها انضبطت كلية المصالح الشرعية. نعم. الثاني ما لا يخالف في جوهره المقاصد الخمسة. اثنان يخرقان الاثنان الأولانية، الثاني أخي خيم أحلى عم يصلي من أحلى ما يكون، وعم يجاهد وعم يعمر جامعة، عم يصدق بس لوجه الشيطان، عم يصلي مشان يشوفوا عنه مثل هذاك اللي كان يصلي بالكريملين، تعرفوا؟ لا عم يصدق. صلي صلي ما فوق صلاة. شو الصلاة الخلية؟ كنت عبد الناصر برا، عبد الناصر ذهب لروسيا، أم أصدر أمر القتل سيد قطب روسيا، بعدهم الله أكبر. شو صلاة هذا؟ ما لا يخالف في جواره المقاصد الخمسة، ولكنه ينقلب بسبب سوء القصد إلى وسيلة لهدم روح تلك المقاصد أو الإخلال بها. وهذا النوع لا يختص بأمور دون أمور. لا ممكن يكون نيته الإيمان الصلاة، ممكن يكون عم صلي بس مشان يشوفوني عم صلي، والله بدي يمشي حاله مظبوط لله، والله عم جاهد شوفوني. في مرة وفعل واحد كان عم جاهد بالمعركة جهات مستميت، أمال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار يا طيف، قال لك هذا الصحابة يشكون في قلم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوية مات الحاله مات. هذا منيته مول الله تتبين أنه اعتبار منافق. بل إن جميع ما هو مصلحة شرعية يمكن أن ينقلب بسبب سوء القصد إلى المفسدة. وأساس هذا النوع الثاني بالإضافة إلى ما أوضحناه من أن المقاصد الخمسة بمجموعها وسيلة للزوم الإنسان موقف العبودية لله تعالى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني كلمة إنما الأعمال بالنيات، أي عمل بالدنية وهنية تكون صالحة، أنا ناوي أصلي بس الرياء يكون نية صالحة. اثنين، وإنما لكل امرئ ما نوى تحديد المنوي، لا تكفي العبارة الأولى عن الثانية، تحديد المنوي شو هو. لذلك أنا نويت الصوم بس هذا اسمه إنما العمل بالنيات، لكن إنما لكل امرئ ما نوى شو بده يصوم، أنا بده يصوم فرض، سنة، زنة، سنة واجب، سنة نذر، هذا تحديد المنوي. تحديد المنوي إنه لكل امرئ. بعدين إنما الأعمال والمتركات، المتركات لا تحتاج نية، بس إزالة النجاسة مثلا هذه أمور لا تحتاج نية. النية فيها مثلا لو عنا واعة نجسة، قامت اجت المي مطر لحالها، النية المطر مو ناوي طهرة، قامت عبت ما بتطهر، لأنه هو عمل هذا ترك. متروكات لا تحتاج إلى نية. طيب شيخ، بالمكروه نحن الإنسان لا يأثم على فعله ولكن يؤجر على شو؟ على تركه. إذا نوى فهون صار ترك مع النية. ها هون بنأجي سوا؟ يعني هلا أنت ما عم يساوي شيء، أنت الآن ما عم تستغيب حدا، تارك الغيبة، بس ما لك سوا، بس ناوي تاركها مشان تأخذ أجر على النية من أجل الثواب. النية تكون متروكات لأجل الثواب. فسلامة القصد وسوءه محكمان في اعتبار المصالح وعدمه شرعا، أو محكمان، يعني كلمة محكمان يتحاكم إليهما في صحة الفعل وعدمه. واضح تمام؟ نعم. يعني القصد. طيب إذا خلصنا الآن من أربع شغلات، راح نشوف الآن الشاطبي عم يقد هذا الكلام. ويقول الشاطبي مستدلا على هذا: إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة. يعني معنى ذلك هو عم يصلي صلاة مشروعة والزكاة مشروعة والحج مشروعة، لكن مثل إيش؟ مثل حكاية مهاجر أم قيس، ومو مهاجر مشان النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر مشان يشوف حبيبته. هذا قال لك هو آخذه مشروع، لكن شو قال لك؟ لم يقصد به، بدك المشروع تكون قاصد فيه لماذا الشرع، مو أنت نويت في غير شغلة. آخذ في غير مشروع حقيقة. نعم. لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم لم يأتي بذلك المشروع أصلا. يعني ولو شفت عم يصلي مثل أنت صلاة خلبية، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ، من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. نعم. واضح تماما. نعم. كلام الشاطبي في شيء. نعم. وسنورد فيما يلي أمثلة تحمل في طيها الأدلة على ما نقول. المثال يعني على أن على الإيش؟ على الثاني الذي القصد يحوله العمل الصالح، القصد يعمله إلى سيئة، هو عمل صالح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، ما تحكي بالله، كان يقول الدكتور دوتي أبو الحرم، كان يقول أعطيني واحد بالدنيا كلها بيستحق أنه رأي له، ليش عم ترأي له؟ شو بفيده كذا؟ في حد على وجه الأرض يستحق أنه ترأي تعمل من أجله؟ ما بيعدها، لأنه هو عم يأخذ من غيره، من الله كلها من الله، أولا تروح لعند الروح لعند الله. هذا بقى الدنيا كمان مثل الحسون وغيره، بس بعدين خلوهم مفتين وخلوهم هذا. خليك لا بس مجرد لا تشلح، ما بحزة تشلحه. سئل رسول الله موجود عند المشفى، ما شفت موجود عند حدا أبدا يومي هذا الحسون، ما شو وقت هالولاد. قال الشيخ هذا مفتي، والشيخ أبو نصر عديد مفتي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فظاهر الجهاد واحد، ولكنه يتردد بين المصلحة والمفسدة حسب اختلاف القصد. تمام. ومثل هذا سائر الطاعات والعبادات التي يحبطها الرياء. سائر مثل هذا مثل هذا سائر الطاعات والعبادات التي يحبطها الرياء. الرياء بيحبط الأعمال. ليش؟ لأنه يقول لك روح للي عم إسرائيل مجده. شو بقول الدكتور البوطي؟ بيقول هذا الإنسان مثلا الكافر، ليش ما بيعطي الله الثواب يوم القيامة؟ الجواب باختصار، لأنه هو ما بده. شو ما بده؟ هو ما عم يعمل شو عم يعمل، شو يقول عنه المحسن الكريم كتب عليك مسيح أخذت أجرك، أنت نفسك ما بدك، ليش أنا؟ قال: يا قوم، يا رأيتم كنت على بيت منه أتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لا كارهون؟ يعني نحشيها بخشوبة كتم ذكاء. فالكافر هو ما بده لأنه ما عم يعمل للآخرة، والدليل عم يعمل للآخرة. تبر كان عمل للآخرة اشترط الآخرة النية. طيب هو نوى اشترط النية تكون صحيحة، النية غير صحيحة إذا كان ما في إسلام. النية لا تصح أصالة من الكافر، لذلك لو عمل بنية ولولا الآخرة ما بيش الحال، لأنه يشترط في النية حتى تصح أن يكون مسلما، فلا تقبل النية أصلا من الكافر. هي فكرة مهمة جدا. إذ هي بدلا من أن تحرز لصاحبها الأجر تعرضه للعقوبة. المثال الثاني ما رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، يعني يرعى يسعى لأولاده، فقالوا ويح هذا لو كان شباب مفهول متغفى المهزوم هذا، فقالوا ويح يعني رحمة رحمة إيه رحمة ويح ويب ويح ويس ثلاثة معنى رحمة مفعول مطلق فعل محذوف كيف التقبيح لا ويح وحتى كلمة بخ بخن بخين كمان المنيحة استحسن عكس ما بفهمها. فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. فقد ردد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه في الكسب بين المصلحة والمفسدة حسب ما يقصده من وراء كسبه. المثال الثالث خلص المثال الثالث أن التجمل في الملبس والتمتع بأطيب الطعام وفاخر المسكن مما يصلح أن يقصد به الوصول إلى المقاصد الخمسة المذكورة، ولكنه ينقلب إلى عكس ذلك عندما يراد به التفاخر والتباهي على الآخرين. ذكرنا الشيخ أسامة عن الشغلتين. الأولى الواحد كان يستأجر مصاري، يعني أعطيني شيء 50,000 دولار هيك وعده قدام الناس بيصوروا إنه فما مصاري. واحد تاني كمان يستأجر يسوي طبق أكل عدة أصناف من الأكل وما في حدا، بس مشان يصوروا هو عنده عم يأكل أكل وما يأكلهم، بس مشان يصوروا ويشوفوا. هذا مثل هذا تفاخر والتو. أنا ما كنت متوقع بعمري إنه واحد يستأجر مصاري بس مشان يصوروا إنه معه مصاري على طول، وواحد يستأجر صفر طعام مشان بس يصوروا إنه عنده أنواع من الطعام كباب مشي شو ده في الأكل هذا قوم صغيرة. فيصبح مناط شر وذم بعد أن كان سبب خير وصلاح، مع أن اللباس والطعام والمسكن في كلا الحالتين يؤدي إلى مصلحة حفظ النفس. بس ما نوى فيها حفظ النفس، نوى فيها رياء. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم أخطر شغلي لحد الآن أنه والله أنا مثلا هلأ بيشوفوني هلأ بعيب علي، يقول لا تفتن لحدا هذا هم الناس كله. يقول هذا مرض الناس، يقول نعيبه ولا يستفنوا ما نبيهمه ما يفتن بحد النوم عيب ولا ما عيب. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، مع أنه قال في حديث آخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال له من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس بطل الحق. بطل الحق يعني رد الحق، تقعد تحكي واحد تكمل ما بيسترجي معك، وغمط الناس يعني معناتها ما يبد شو في عندهم، يعني لا تبحث الناس أشياءهم، كل واحد اللي على حقيقته، يعني انت بتنكر لحقه هذا عالم هذا تقي هذا ورع هذا لا لا لا هذا لا مو صحيح، هذا اسمه غمط الناس. وبطل الحق يعني رد الحق ما رضي ابنه. ذلك لأن بطر الحق وغمص الناس قصدان في النفس يصلح كل منهما أن يتجلى في أي عمل من الأعمال كاللباس والطعام والمسكن، فيكون شرا إن صاحب قصد الكبر، ويكون خيرا إن خلص من ذلك. كانوا الشباب طلاب العلم يرسوا قلبيات طويلة ويقولوا يسألوا للشيخ هاشم يقولوا له طيب هي قلبية تنزل تحت الكعبة، قال له أنت قاصد فيها الكبر؟ قال لا ما هو خاطر من الكبر ما فيها شيء. فمو كل شيء مو على إطلاقها كل شيء تحت الكعبين في النار، إذا كان ناوي المنفخة والهفة فيه مثل البداوة وشايف حاله هيك وعم يتكبر فيه، أما إذا كان عادي وقال له بيتنا طويلة شيء وما الفطان بها قصة هي ما بتأثير. رواية مسلم غمصة غمصة رواية مسلم تمام بس رواية وليك المسلم مكتوب مسلم. نعم. ولعل هذا يظهر بعض الحكمة في تحريم الشارع بعض أنواع اللباس على الرجال كالحرير والذهب، لأنه لابس الحرير ولابس الذهب للرجل مبين بده يشوف حاله، لذلك هي بحد ذاتها كبر ولو مو ناوي، هي بحد ذاتها كبر. إذ من شأن كل منهما أن يوقظ شعور الخيلاء والتباهي في النفس، فتذهب بسبب ذلك جدوى المصلحة التي فيها، ولا معنى لاختلاف غير الذهب والحرير عنهما إذا قصد به المستعمل ما من أجله حرم الذهب والحرير. شو هذه العبارة الأخرانية؟ يعني أنا عندي شغلة أغلى من الحرير، أغلى من الذهب، وعندي نوع من أنواع المشي أغلى من الحرير، طبعا الحرير البلدي، وما بس ما نفس الوقت ما نقاص في الكبر ما بيأثر. قال لك لا معنى لاختلاف غير الذهب والحرير عنهما، اختلف اللاتين عن الذهب مثلا، واختلف مثلا نوع من أنواع الماش عن الحرير، ما له معنى هذا إذا قصد به المستعمل ما من أجل حرم الذهب. حرم الذهب من أجل الخيلاء، وهذا ليس في خيلاء إلا بالنية. ليش؟ أنا ما نوع في خيلاء، فلا يصلح أن يكون مطلقا إلا الذهب والفضة، أفضل الذهب والحرير يصلح للكبر والخيلاء ولو ما نوع فيه بحد ذاته بيشوف حاجة في الواحد. ولكن إذا قصد بغيره يعني الألماس أغلى من الذهب. فإذا حب لبسه الإنسان الخيلاء خلاص وقع فيه حرام. هل هو اللي هيك عم يقول؟ هلا يقول هو إنه لا معنى الاختلاف غير الذهب، يعني إنه حتى لو كان غير الذهب. إذا كان قصد. مستعمل ما من أي حرام. هو اللي كاتب. اللي وقع التحريم. هو اللي الدكتور ما حرم هون. زين ليش؟ ولا معنى شو سيده لا معنى الاختلاف يعني تمام. يعني عندنا غير الذهب لاتي اذا شو شخص اذا قصد به اجل حرم الذهب، فاذا قصد نفس العله في التحريم الخيلاء والكبر اذا السؤال هو لا معنى ما هي لا ايش شو لا معنى لا هو المقصود في ذلك ما يخشى اذا مادة غير الذهب والفضه هو قصد اغلى منها هلا هو اذا كانت اغلى منها هو ما له لا اقول هون اذا قصد به المستعمل نفس قصد به المستعمل من اجله المستعمل ما من اجله حرم الذهب والحرير ايه شو قال شو الجواب لا معنى ما لا معنى كلمة معنى معناتها لا معنى هيك على البيت. على كل حال اذا قصد فيها لا قصد ثاني سؤال لماذا يجوز للمرأة أن تتزين الذهب؟ لأن الذهب للرجل تحسيني والمرأة والذهب للمرأة حاجي وهي عم تعمل حاجة ذهب. حتى سمعت حتى كتب الشيخ محمد علي كلكل عن المرأة قال من جبل التمر تبعث لازم تزين عم تعطيه شيء مثل أكل إله مثل اللباس. الزينة للنساء أمر حاجي وبدهي لازم تزين، أما الرجل ما حدا ينام عنده حتى يروح يزين، أما هي بتختلف. فالرجل يحرم عليه التزين، المرأة من جبلتها يعتبر التزين للمرأة بالنسبة حاجة من حاجاتها. إذا قلت بس أساوي نعم. وإنما جاز هذا للمرأة لأن في تزينها مصلحة أساسية لأن في تزين مصلحة أساسية وفطرية لها فطرية من جبلتها من طبيعتها هي بدأت تزين. هل تجيبه للصغير كل الزين صح السنة ما شاء الله ما شاء الله حفظ الدرس حبيباتي حضروا ما شاء الله حضرين الدرس أنت اليوم بكرة في عنا امتحان نفس المدارس الله أي والله لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي الولد الصغير الذكر بيركب على عصاية هيك كأنه فرس، البنت بتجيب لعبة على الله هاي جميلة طبيعي سويتها هيك وذلك من شأنه أن يصرفها عن قصد الخيلاء والتباهي على الغالب. يعني الحاجة تصرفها عن ما قصدت في المجهد شوف قصدت جبل لي طبيعة الزية. والدليل على هذا أن الحكم بالنسبة لها لا يختلف عن الرجل فيما لا علاقة له بأمر زينتها المشروعة. تروك الزينة تبعها وبدأ تساوي مثلا هي جرة من ذهب كاسة معلقة نفس الشيء صار في كلمة الرجل. نحن عم نحكي فقط استعماله لأجل زينة. ألا ولا علاقة لها إذا كان لا تختلف عن الرجل في الأمور الأخرى. لا يختلف عن الرجل فيما لا علاقة له بأمر زينتها المشروع كاستعمال سحاف الذهب والفضة. حرام عليه ولا مو حرام؟ مثل الرجل. ومن أجل أن القصد محكم في قيم الأعمال الإنسانية المختلفة كانت مظاهر المدنية والحضارة الإنسانية عنصر فساد وشر في أيدي الأمم التي استولت على قلوبها الأهواء واستبدأ لأن هي نيتها عاطلة واستبدلت بعبادات الله عبادة المادة والشهوات حتى انقلب نور هذه المدنية والحضارة فيما بينهم إلى نار تهدد العالم بالدمار. مع أن هذه الحضارة والمدنية نفسها حيثما يهيأ مع أن هذه الحضارة والمدنية نفسها حيثما يهيأ لها المسلمون يهيئ لها مسلمون وقفوا عند حدود الإسلام في أعمالهم وقاصدهم من شأنها أن تضللهم والعالم كله بظلال السعادة الوارثة والطمأنينة والاستقرار. وليعلم أنه لا علاقة لهذا الذي ذكرناه بأمر الصحة والفساد المناطين بظاهر العمل الشرعي إذ رب تصرف يكون في ظاهره الشرعي صحيحا لكنه يكون باطلا فيما يدين به صاحبه بينه وبين الله تعالى. ومعلوم أن الجانب القضائي في الأحكام يتعلق هذا كلام كله عم نحكي الحرام والحلال للآخرة أما بالقضاء لا ما يتعلق بظاهر الأركان والشروط أما جانب الديانة فيها فيتعلق بكل من الظاهر والباطن. ونحن إنما نعني بالمفسدة التي تنقلب إليها المصلحة بسبب سوء القصد المفسدة في حكم الديانة. ليش؟ لأن مسألة قلبية النية بقلب ما العلاقة القضاء بقلبي لا القضاء المجرد. أما حكمها قضاء أي في ظاهر الأحكام الدنيوية فخاضع لتفصيل غير هذا وخلاصته أن كل حكم كانت الصلة فيه بين العبد وربه بحيث لا يتوخى من ورائه فائدة عاجلة وإنما المقصود فيه نيل الأجر في الآخرة فالنية مشروطة فيه مثل عامة أنواع العبادات. أما ما يكون العلاقة فيه بين الناس وبعضهم بين الناس بعضهم مع بعض كعامة أنواع المعاملات فالعمدة فيه على ظاهر الأركان والشروط ما نعلق بالنية دون أن يكون للنية أثر في الصحة أو الفساد قضاء وإن كان فساد القصد يجعل صاحبه مسؤولا وآثما أمام الله تعالى يعني ديانة. ولهذا البحث تفصيل واسع سيأتي إن شاء الله في مكان مناسب عند الحديث عن الحيل الشرعية وموقعها من المصلحة وضابطها. الحمد لله رب العالمين جزا الله خيرا.